الأرض والله بصير بما تعملون. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله كافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم Bye.